باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. مرت علينا ما في السؤال باب كل مرت علينا قلتم الشك من الراوي. نعم بقولكم الشك من الراوي أي نعم احتمل أن يكون لكليه ما للقراءة أو للصوت. لا أحسن يمكن أن يكون صوت بلا قراءة قراءة لا الله أنه شك أو قراءة لكن نحن نقول أن الرسول جمع بين الأمرين. نعم المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح صحيح البخاري إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.